وأرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إلا هو حلو يا راية ثابت. صدق الله العظيم.